الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى مع الإخوة وفقهم الله. أبو عبد الله، اقرأ الآثار الأربعة الأولى. أصابه. هازت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال: نعم. قلت: هذا في الحرورية وأمثالهم. قال: نعم. قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله. قال: نعم. نعم، هذه مسائل تتعلق فيما إذا حصل قتال بين الخوارج وأهل السنة، أو بين البغاة المتأولين والمتابعين للسلطان، ما يحصل من قتل، وما يحصل من سبي، وما يحصل من أخذ أموال، ما الحكم فيه إذا تسلطنا عليهم؟ هل نضمنهم؟ يعني نوجب عليهم أن يعيدوا ما أخذوه، أم يرفع ذلك عنهم لأنهم في أساس الأمر متأولون؟ هذا البحث الآن. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قاتلت الحرورية، قاتلت الحرورية ثم أخذوا، يعني هزموا. قال: كل ما أصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم. هذه الرواية الأولى، أنه يرى أنهم يضمنون، يعني يلزمون بدفع الديات إذا عفى الأولياء، أو يقتلون في مقابل ذلك. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية: كذا هو. وهذه رواية عن أحمد، واستأتي رواية أخرى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حاسم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: السلطان ولي من حارب الدين. قال إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان. قال إسحاق بن راهوية كما قال لا يجوز في ذلك عفو الأولياء كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. معنى هذا من الناحية الفقهية أن أمر الخوارج مرجعه إلى السلطان، يعفو عنهم أو يأثرهم أو يعني يفعل بهم كما يفعل في بالمشركين، فإما منا وإما فداء، وإما قتل كما قال ثمام بن أثال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو يعني عن كريم أو كلمة نحوها. هذا المعنى الأول الذي يتبادر من قوله فهو إلى السلطان. وهناك معنى آخر يتبادر أي أنه قتلهم متعين ولا يجوز عفو الأولياء، ولعل هذا ما يشير إليه كلام إسحاق بن راهوية قال كما قال لا يجوز في ذلك عفو الأولياء كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. ما الفرق بين قتل الغيلة والقتل العادي؟ قتل الغيلة هو قتل الغدر، أن تأخذ الإنسان إلى مكان تخدعه ثم تقتله. ما الفرق من جهة الأحكام بين قتل الغيلة والقتل المقاتلة؟ قتل الغيلة عند مالك وهو اختيار شيخ الإسلام من تيمية وكأنه رواية في مذهب أحمد لا يجوز فيه عفو الأولياء بل يجب القتل فيه مباشرة، بخلاف القتل الذي جاء عن طريق قتال أو عن طريق محاربة وبدون غدر. ما الدليل؟ الدليل استدلوا بدليل الرجل اليهودي الذي رضى رأس جارية بين حجرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستأمر أولياءها بل مباشرة قتل اليهودي وضرب رأسه بين حجرين كما فعل في هذه الفتاة، وكذلك ما صنع عمر في تلك المرأة اليمانية التي غاب عنها زوجها وكانت قد اتخذت خليلا تزني معه، ثم اتفقت مع خليلها على قتل ولدها لئلا يفضحها، وشاركهم في ذلك صاحب له، فقال عمر لو اشترك أهل صنعاء جميعا في قتله لقتلتهم، ولم يرجع الأمر إلى الأولياء وقتلهم جميعا. وهذا هو الصواب، وإليه يشير كلام إسحاق أن قتل الغيلة قتل الغدر الأمر فيه حد وليس قصاصا، القصاص يترك للأولياء، أما الحد فلا يترك الأولياء بل هو حق الله. بل ذهب شيخ الإسلام من تيمية إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى أن الذمي إذا قتل غيلة يقتل به المسلم، مع أن النص العام لا يقتل مسلم بكافر، فيشبه إسحاق بن راهوية قتال الخوارج بقتل الغيلة، يقول أن مرجعه إلى السلطان أي أن السلطان هو الذي يقتص من هؤلاء. فلو أن شخصا فلو خرجت الخوارج وقتلوا زيد أو عمر أو بكر من الناس ثم تسلط عليهم الوالي، ما الحكم؟ هل نرجع الأمر إلى الأولياء فنقول إما أن تعفو عن هؤلاء الخوارج وتقبل الدية، أم الأمر يكون للسلطان لا يستأمر الأولياء بل يقتلهم مباشرة؟ كلام إسحاق وهو كلام أحمد ظاهره أنه لا يستأمر الأولياء بل مباشرة يقتلهم، وهذا ظاهر في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستأمر يعني لا يستأذن، إيه في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال أخبرنا الحسن بن سفيان إمام ثبت النسوي. النسوي والنسائي نسبة إلى شيء واحد. قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن يمان ابن اليمان. يحيى بن اليمان هذا فيه ضعف لكن يحتمل في المقطوع. عن معمر عن الزهري قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. يعني الفتنة الحرب التي صارت في الجمل وفي صفين بين الصحابة، من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن، يعني متأول في ذلك القتال الذي حصل تأويلا، فقتال الجمل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن الخوارج الذين قتلوا عثمان أشعل الفتنة كما بدأوها أول مرة، أغاروا على الزبير وطلح ليلا، وأغاروا على علي ومن معه ليلا، فظن كل فريق أن الفريق الآخر قد أغار عليه، فحصل القتال وكل منهم يظن أنه يدافع عن نفسه. وأما صفين فالأمر فيها معلوم، أن معاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان، وقتلة عثمان عليهم لعنة الله كانوا يدعون على علي أنه منهم وهو بريء من دم عثمان، براءة الذئب من دم يوسف، فلا حد عليه، يعني لا يقام عليه الحد، فلا يقتل، يعني لا حد ولا قصاص. فالقتل غير قتل الغيلة، الموجود قصاص ما هو حد، بدليل جواز العفو عنه. فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه، يعني شخص أخذ حصانا من شخص، أخذ مالا ذهبا، فإذا وجد المال بعينه يرجع إلى صاحب المال الأصلي، لأنك أنت أخذت المال بتأويل غير صحيح. لكن إن كان قد تلف في يدك أو يعني بعته وبقيت القيمة معك فهذا انتهى أمره، ومنهم من يوجب إرجاع المال. ولكن نحن الآن نشرح ما قال الزهري رحمه الله. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبده قال سألت أحمد، وأحمد بن أبي عبده هذا همداني من أجلة أصحاب أحمد. حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن لا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا في الحرورية وأمثالهم. الآن اتفقنا في البغاة كالحرب التي حصلت بين الصحابة أنه لا يقادون، هذا في الحورية وأمثالهم. قال نعم، يعني هذا تخالف الرواية الأخرى التي أرجع الأمر إلى السلطان، إلا أن يريد أن الحورية لا يضمنون المال وإنما يقتلون مباشرة، أما أمر المال هذا لا يضمنونه. قلت فأما اللصوص والصعاليك هذا الذين ليس على تأويل القرآن، أناس لصوص قطع طريق فلا يؤمنون على شيء من هذا يأخذون به كله. قال نعم، أما اللصوص وقطع الطرق لا، هؤلاء يضمنون المال، ومن يعني اغتصب امرأة في مذهبنا ومذهب الشافعي وهذا هو الصواب خلافا لأبي حنيفة أنه يدفع مهر مثلها ثم يقام عليه الحد. طيب أبو عبد الله اقرأ الآثار إلى آخر الباب، يعني إلى أثر رقم 128. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأطرم قال ذكر لأبي عبد الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له: مثل الحرورية؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: فأما قاطع طريق فلا. قال أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا محمد بن أحمد من أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أموال أهل البغي، قال: ليس في أموالهم بغي. وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرح قال: قال سفيان قال الزهري قال قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يروا قصاصا على مال ولا دم، ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة، وذلك لسوء حالهم. أنزلوهم منزلة جاهلية لا إمام لها، وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. قال أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مردى قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن قرمية قال: عن قرمية كان لهم سهم في قرية، فخرجوا يقاتلون المسلمين، فقتلهم المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟ قال: هي في فيء المسلمين. قال هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخباس للذين فاءوا، ويكون سهم الأمير خراج للمسلمين، مثل ما أخذ عمر سواد عنوة فأوقفه للمسلمين. الدرس اليوم إلى الفقه أقرب. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكرت لأبي عبد الله: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له: مثل الحرورية؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: فأما قاطع الطريق فلا. نعم، الخارج إذا خرج وقتل ثم بعد ذلك تاب وأظهر التوبة، هذا لا يعامل، بل حتى قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ولكن في أمر الدم لا يكون، بارك الله فيكم، هذا يعني الخارجي لا يقتص منه، لأنه على تأويل القرآن. قال أخبرني موسى بن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب، هذا جوز جاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قلنا كان من أهل الرأي ثم صار من أصحاب أحمد، قال: سألت أحمد عن أموال أهل البغي، قال: ليس في أموالهم بغي. هذا في معنى الآثار السابقة، أنه في أهل البغي ما كسبوه من بعضهم البعض في في في في القتال الذي بين المسلمين، هذا يترك على حاله لأنه أصيب بتأويل القرآن، إلا إذا وجد المال بعينه متقوما فهذا يرجع إلى أصحابه. قال: وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن فرح قال: قال سفيان قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا فتنة، يعني لا تقطع أيديهم ولا يعتبرونهم سراقا، وكذلك في وذلك لسوء حالهم. أنزلوهم بمنزلة الجاهلية لا إمام لها، وبالإمام تقاد الحدود، لأن قتال ليس فيه إمام، وبالإمام تقال الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. هذا الحديث من حديث علي بن زيد الجدعان، في سنده ضعف، إلا أنه تشهد له الأدلة العامة. قال أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجح قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقاتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم أرضهم ما يصنع بها؟ قال هي فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذوا فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة يعني يصير وأربعة أخماس الذين فاءوا يكون سهم الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر السواد عنوة فأوقفه للمسلمين. ليعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مذهب في أراضي التي فتحت عنوة. الأصل فيما فتح عنوة أنه غنيمة. ما معنى أنه غنيمة؟ معنى ذلك أنه يقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله والفقراء وابن السبيل المصرف المعروف، وأربعة أخماس بين المجاهدين الذين فتحوا هذه البلاد أو هذه الأرض. غير أن عمر بن الخطاب رأى أن تجعل أرض السواد وهي أرض العراق وأرض الشام والأراضي التي فتحت عنوة، رأى رضي الله عنه أن تجعل وقفا للمسلمين يعني تقر بأيدي أهلها من أهل الكتاب أو أهل الإشراك ويتركهم يعملون بها ويدفعون خراجا للمسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر رأى عمر أن هذا أعظم لنفع المسلمين من أن تعطى للمجاهدين فقط. وأرض خيبر التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الأصل كانت فيئا، يعني أنهم هم لم يقاتلوا عليه الصحابة، يعني لم تفتح عنوة، هم الخيبريون هربوا أو هزموا. وعلى صنيع عمر هذه السنة الراشدية جرى أهل العلم وجرى الفقهاء. فأحمد يرى أن أرض الخرمية هذه التي بقيت أنها يفعل بها كما فعل عمر في أرض السواد. نعم. أبو عبد الله اقرأ الآثار إلى 133 إلى رقم 133 باب الحكم في سبي من سبى. نعم. الألفاظ مختلف. طيب اقرأ أساس أخونا شغل يقول إنه أطفال عنده بكاء وضجيج. طيب خليني أنا أقرأ إذا. باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى؟ قال لا، لحال ما فعل بعه ما كان له أن يسبي الذرية. هذه يبدو والله أعلم أن هذا بابك قد سبى من المسلمين ثم باعهم فأحمد يسأل يعني هل يشترون منه من باب يشترون منه أو يشترون من اشترى منه؟ فقال لا، لحال ما فعل بعه ما كان له أن يسبي الذرية، وبقية الأثر ليست واضحة في الحقيقة بالنسبة لي، إلا أن يكون لا جواب على قوله لا يشترى، بمعنى نعم يشترى بعه، ويكون بعه بمعنى ابتعه. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدلي. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك، لها ولد ثم يعني عند بابك. فقال له أيضا: لا تترك، تذهب إليهم. أيضا إذا هذا في حال قتالهم لبابك يسبون بعض النساء الذين مع بابك الخرمي، قلنا أنه زنديق. فتقول المرأة: أنا مسلمة واتركوني وأفاديكم 10 مسلمات سواي. قال أحمد: لا أبدا، لا تترك، تذهب إلى بابك الخرمي بعدما ادعت الإسلام. فقيل له: لعل أن لها ولدا ثم، يعني لها ولد عند بابك، لهذا هي تريد الرجوع عند بابك الخرمي. فأحمد قال: لا، ولو كانت كافرة لجازت المفادات، لأن الله عز وجل قال: فإما منا بعد وإما فداء. وهذا يدل أن مذهب الإمام أنه لا يرى جواز، خصوصا المرأة، يعني حتى في صلح الحديبية استثني النساء، ففي صلح الحديبية جاز، كان من ضمن قواعد المعاهدة أن المسلم أن المشرك إذا ذهب إلى المسلمين راغبا يترك، بخلاف الكافر المسلم إذا ارتد وذهب إلى أرض الإشراك، غير أن الأمر استثني في النساء خاصة، فالنساء لم يدخلن في المعاهدة، ذلك أن النساء فيهن ضعف. وقد ذكر أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها السفر من غير محرم إلا في حالة واحدة يجوز لها إجماعا أن تسافر بغير محرم، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. نقل ذلك الإجماع ابن الملقن رحمه الله. قال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله: أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سب النساء، فوقعوا عليهن. فحبن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمه. قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم، غير مرة. ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ، ثم خرج إلينا محاربا فهو في دار الشرك، أيش حكمه إذن؟ قال هذا حكمه حكم الارتداد أو حكم أو حكم يريد حكم أمه. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المثل إذا أخذنا المرأة فأقامت البينة أنها مسلمة وادعت الإسلام فما كان معها من ولد أليس تبعا لأمه؟ قال بلى. قال عبد الملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام؟ قال عبد الملك وإنما نظرته على بابك لما أخذ من المسلمين فوثبوا عليه. قال أبو بكر الخلال قول الميموني ها هنا إن أبا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك. وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك وقد أخرجه في كتاب السير ويطول شرحه ها هنا. وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا وبالله التوفيق. نعم إذا توفي مسلمة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا في الإكراه في كتاب الاستقامة في آخره في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي حد الإكراه يراجع. فهذا الولد الذي يعني أبوه يكون منهم ما حكمه؟ الإمام أحمد يقول هو تبع لأمه ولد الإكراه هذا يكون تبعا لأمه بمعنى أنه إذا أظهر الكفر يعتبر مرتدا ولا يعتبر كافرا أصليا. ما الفرق؟ المرتد لا يقر على الحياة لحظة بعد الاستتابة وأما الكافر الأصلي فهذا قد يكون ذميا ممكن نقبل منه جزية حتى إذا كان نصرانيا أو يهوديا وعلى مذهب مالك كل مشرك يؤخذ منه جزية وهذا الصواب. أيضا هذا الولد إذا مات أين يدفن؟ يدفن في مقابر المسلمين إذا تمكننا إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. فإذا بلغ وحاربنا هذا يكون حكمه حكم الارتداد بمعنى أنه حلال الدم. وقد استدل بهذا النص من الإمام أحمد من رأى أن من قاتل مع المشركين طواعية يكون كافرا بمجرد هذا بمجرد هذا القتال. ومن الناس من رأى أن مجرد القتال مع المشركين إذا كان لطمع دنيوي لا يدل على الكفر. واستدل بحديث سهيل بن البيضاء الذي خرج مع المشركين يوم بدر فلما أسر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الأسارة قال له عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من يقاتل مع التتر قال لا يقاتل معهم إلا منافق أو كافر أو مرتد أو فاسق. فذكر منهم من قد يقاتل معهم فسقا ولكن في الحقيقة الذي يعني يحمل السلاح مع أهل الكفر ويقاتل أهل الإسلام هذا أعوذ بالله هذا على شفا هلكة. وقد ذكر شيخ ذكر ابن حزم في المحلى حالا لرجل غضب على على على في معسكر مسلمين غضب على إخوانه فسلط عليهم المشركين قال هذا لا يكون كافرا عند يقول ابن حزم لأنه إنما دفعه لما دفعه الغضب. وفي العموم هذا أمر خطير. واستدلوا أيضا بحديث حاطب في الجاسوسية، والجاسوسية من صور الإعانة. ولكن عندما نقول أن الأمر ليس كفرا، هذا لا يعني تبريره أو تسهيله، هذا أمر خطير جدا. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل رجل يبيع غلامه من الخوارج، قال لا. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ يبيع يعني يشتري، قال لا. قال فإن أكرهه فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع. يعني حتى لو أخذوا الخوارج، لو أخذوا تسلطوا على مالك، تسلطوا عليه، أخذوا مالك منك سواء غلامك أو كذا، هل تفادي أو هل تبيع عليهم شيئا أو هل؟ الإمام أحمد يرى أنك لا تتعامل معهم أبدا. لماذا؟ لأن في التعامل معهم تشجيعا لهم على ما هم عليه، والسنة فيهم الهجران. وهذا مثل المحدث إذا أوى إلى الحرم، لا يقتل في الحرم في مذهب جماعة من الصحابة، غير أن ابن عباس قال يترك لا يباع منه ولا يشترى ولا كذا ولا يكلمه أحد حتى يخرج من الحرم ويقام عليه الحد. قال وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثه أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم، قال خوارج مارقة قوم سوء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. الإمام أحمد هنا طرد الأمر إلى الثياب والطعام، أي شيء يعينهم لا تبيعوا عليه لأنه قوم سوء. قال أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون، البزيون هذا السندس، والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم يرى بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج، قلت ترى أن يحمل إليهم؟ قال يعمل على ما يرى، كأنه لم يرى بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج. نعم. ثم هو بعد ذلك ماذا سيصنع به؟ لا علاقة لك. فموطن الشاهد أنه ينص ممن لا يرى رأي الخوارج، يعني الإمام أحمد يرى أن الخوارج إذا خرجوا لا يباع منهم ولا يشترى ولا. قال أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام. يعني رجل مجهول حال، علما أننا نعلم أن الموسم يطرقه الخوارج، يعني ممكن هذا الذي أبيع عليه أو أشتري منه هذا قد يكون خارجين وقد لا يكون، فأحمد من باب التسهيل ذهب إلى هذا. وهذه حال تشبه حال الصلاة خلف الإمام مجهول الحال. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية نقل اتفاق الأئمة أنه لا يجوز لك أن تسأل عن حاله إلا في حال الشبهة والشك، وإلا في المروذي ذكر في طبقات الحنابلة قال الآن بعد الفتنة أصلي خلف كل أحد، قال له أحمد لا لا تصلي إلا خلف من تعرف. لكن هذا في حال الاشتباه، وفي حال عدم الجزم بأن هذا الذي نصلي خلفه خارجي يكون الأمر لا إشكال فيه أو نشتري منه. قالوا أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا، قال قلت إنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع، غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه فقال يظهرون مخالفتهم؟ قلت نعم. قال أكره مجاورتهم. قلت إذا كانت معيشة فيها، يعني البلد الذي هم فيه، قال أرجو أن لا يكون به بأس وإن وجدت محيصا فتخلص. الآن الهجرة من البلد التي يكثر فيها الخوارج، ويكون لهم شوكة، بدليل أنهم إذا كتبوا إلى الوالي يأمرونه بشيء لم يجد بدا من أن يوفذه، يعني الوالي يحابيهم من قوة شوكتهم. ومع أننا نظهر لهم المخالفة نظهر، فالإمام أحمد قال أكره مجاورته لأن هذه مظنة جرب. وقد ذهب الإمام مالك كما ذكر قرطبي في تفسيره وغيره من أهل العلم إلى استحباب بل وجوب الهجرة من البلد التي يظهر فيها البدع والتي يسب فيها السلف، بل صح عن مالك أنه كان يكره المقام في البلد الذي يذكر فيه رأي أبي حنيفة. قال الوليد بن مسلم يذكر رأي أبي حنيفة في بلدكم؟ قال نعم. قال ما ينبغي لبلدك من تسكن. والخرق الحنبلي ترك رحمه الله بغداد لما ظهر فيها سب السلف. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن خالد بن الوليد أقام الحد على رجل ثم في اليوم الذي يليه أقام حد حد على آخر، فقال رجل الله أكبر أنها الفتنة، اليوم أقمت الحد على رجل وبالأمس أقمت على آخر. قال خالد ما هذه الفتنة؟ وإنما الفتنة أن يكون الرجل في أرض يعصى فيها الله فيريد أن يذهب إلى أرض يطاع فيها الله فلا يجد. ومما يدل على وجوب الهجرة من البلد التي يظهر فيها المعاصي إلى البلد التي لا يوجد فيها هذا من الفجور والمعاصي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. فقال لأحمد إذا كانت معيشة في البلد الذي هم فيه، يعني فيها معيشة وفيها خير على الصورة التي ذكر أنه كانوا يظهرون مخالفة الخوارج بشكل واضح جلي، قال أرجو أن لا يكون به بأس، وإن وجدت محيصا فتخلص. قال أخبرني أحمد بن حسين أبي عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلم. لقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. وهذا رواية عن أحمد في كل أهل البدع. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن بشير بن بشير شيخ الإمام أحمد ثقة واسطي كان يدلس. قال أنبأنا العوام هذا كأنه ابن حوشب. حدثنا أبو غالب حزور، هذا اسمه هكذا حزور، عن أبي أمامة أزاغ الله قلوبهم قالهم الخوارج، وهذا سند قوي أبو غالب يقبل بالموقوف. وقد سئل سعد بن أبي وقاف كما في صحيح الإمام البخاري عن الخوارج أهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال لا، هؤلاء اليهود والنصارى، وإنما هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والآية التي نفى سعد بن وقاص أنها واقع في الخوارج أثبتها علي في الخوارج. إذن عندنا الآن ثلاث آيات نزلها الصحابة على الخوارج. الأولى يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هذه نزلها من سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري. الآية الثانية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، هذه نزلها أبو مامة عندنا. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه نزلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرني حرب قال أنبأنا سعيد بن منصور إمام، ذكر حرب وكرماني في الأئمة الذين يعتمد عليهم في الاعتقاد. أو كتاب السنن طبع جزء منه. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري أبو إسماعيل الجهضمي، وعندنا حماد بن سلمة بن دينار، وفضل ابن دينار على بن درهم كفضل الدينار على الدرهم، وإن كان حماد بن زيد أثبت في الحديث إلا في ثابت، حماد بن سلمة كان أثبت، لكن حماد بن زيد بن سلمة كان أجل. عن أيوب، أيوب السختياني، أيوب ابن كيسان، أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان، قال دفع إلي محمد، أيوب إذا قال محمد يعني بن سيرين، هذا سند بصري، سند صحيح غاية. دفع إلي محمد خرجا أبيعه، والخرج من الأوعية العربية، أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب، فقلت أبيعه منهم؟ قال ما إنه ليس بسلاح، ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم، يعني أبيعه عليهم. قال ما هو سلاح، النبي نهى عن بيع في الفتنة، ثم خشي أن يأخذوا ماله ويبيعونه في الفتنة. وابن سيرين كان مشهورا جدا بأمر الورع، كان تاجر وكان معروفا حتى أنه كان يتنازل عن المبالغ الطائلة إذا شك فيها، ولهذا قال رجل ما أصعب الورع، فقال ابن سيرين ما أسهله، إذا شككت بشيء اتركه. قال أخبرني حرب، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري، هذا أبو زرع الدمشقي صاحب التاريخ، قال سمعت سوار بن عمارة، هذا صدوق شامي كانه، عن أبي يحيى السري بن يحيى، قال حدثني عبد الكريم بن رشيد، وهذا من أهل البصرة، قال لما كانت الأزارقة بفارس، وصل الفارس، قال جعل أهل الأهواز، وهي الأهواز اليوم يقولون الأحواز، هكذا الأحواز العربية، وهي الأهواز لغة الأهواز، والسلف كانوا يسمونها الأهواز، والأحواز هذه بدعة في اللغة، يسيرون الخيل فيحملونها إليهم، فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم، كانوا يعينون الخوارج، فالأحنف بن قيس من الغضب قال ما أعلمهم إلا قد حل سباهم، يعني حل أن يسبوا، أي جعلوا منزلة المشركين، وهذا قاله على على على على التغليظ، أن قاله على التغليظ رحمه الله الأحنف بن قيس التميمي، كان معروفا بالحلم، وعلى حلمه أغضبه فعل الأهواز هذا، وهو تابعي مخضرم. نقف ها هنا هذا، وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.